يقول حفظك الله: وما معنى قول الإمام المجدد رحمه الله إن أكثر ما في المنتهى والإقناع هو مخالف للمنصوص عن الإمام أحمد؟ لأنه ما وجوه وإما تخريجات وإما يعني ما هو من كلام الإمام أحمد، معناه أنه باطل، معناه أنه ما هو من كلام الإمام أحمد وإنما هو من كلام الأصحاب خرجوه، أو أنه وجوه قالوا بها، هم معناها البطلان. نعم.